بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب الثالث، صحيفة الإمام الرضا عليه السلام. كان الكلام في مصادر كتاب وسائل الشيعة. تكلمنا عن المصدر الأول، قلنا هذه المصادر، مصادر الوسائل، على ثلاثة أقسام. القسم الأول التي نقل منها صاحب الوسائل مباشرة، وهي 80 كتابا. الكتاب الأول، قلنا هذه 80 كتاب، 73 كتاب منها قد ثبتت صحته، و7 لم تثبت. فلذلك نتناولها تباعان. تناولنا الأول والثاني، وهما كتاب صحة العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني، وكتاب سليم بن قيس الهلالي. وقد اتضح أن الطريق إليهما، أن الطريق إلى كتاب سليم ضعيف، وأن شهادة ابن شعبة غير تامة في حق الكتاب. الكتاب الثالث، صحيفة الإمام الرضا سلام الله عليه. ونقرأ هذا المقدار، ما في يعني شيء وش اسمه. ذكر هذا طبعا هذا الكتاب ينقل الروايات عن 4، وهؤلاء 4 لم تثبت صداقتهم. الطريق الى الكتاب ضعيف. الثالث، صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، وقد عده صاحب الوسائل من الكتب المعتبرة، وله طرق كثيرة بلغت 80 طريقة، كما جاء في نفس الكتاب الذي حقق وطبع مطبوع الكتاب. وهذه الطرق كلها تنتهي إلى 4 أشخاص، وهم أحمد بن عامر الطائي، داود بن سليمان القزويني، علي بن نهدي بن صدقة، أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني. أما الأول فلم يذكر بمدح ولا ذم. نعم، جاء في ترجمته أن ابنه عبد الله قال عنه، يعني عن أبيه، كان مؤذنا لأبي محمد ولأبي الحسن عليهما السلام، يعني مؤذنا لأبي الحسن، أبي الحسن الثاني يعني له الإمام الإمام الهادي ولد الإمام العسكري، وأبو محمد الإمام حسن العسكري. في الحاشية يقول: ولا يخفى أنه كان مؤذن، ولا يخفى أنه كان مؤذنا، يدل على المهد، كون مؤذن يدل على المهد. وأما دلالته على الوثاقة محل تأمل، واضح ولا؟ الأذان يدل على المهد. ها، قد تقول قوله صلى الله عليه وآله: المؤذن أمين والمؤذنون أمناء، هذا يدل على الوثاقة، هذا يدل على الأمانة في المواقيت فقط لا مطلقا. ولذلك يقول: وإن ورد أن المؤذن أمناء، المؤذنون أن المؤذنين أمناء، والمؤذن أمناء، وإن ورد أن المؤذن أمين أو من الأمناء، فإن الظاهر منه من هذه الرواية أنهم أمناء في أوقات الصلاة لا مطلقا. زين المثل يقول: وذكر النجاشي أن له نسخة حسنة عن الرضا عليه السلام، كان نسخة كتبها من خط الإمام الرضا. عرفت الآن عن ماذا نسخة؟ نقلها من خصلين، قرأها على سيفه أبي الحسن أحمد بن محمد بن موسى الجندي رحمه الله، وحده الشيخ الطوسي في أصحاب الرضا عليه السلام، وقال روى عنه ابنه عبد الله عن أحمد أسند عنه أو أسند عنه. هذه العبارة ستأتي في التوثيقات العامة، عبارة يكررها الشيخ الطوسي في الرجال، ولها معاني كثيرة. بعضهم يقول أسند عنه يعني أسند ابن عقدة عنه في كتاب الذي كتبه عن أصحاب الصادق، أسند عنه أو أسند عنه. على بعض هذه المعاني نستفيد فائدة رجالية، وعلى بعضها الآخر لا نستفيد شيئا. ستأتيات البحثانة. وأما الثاني، الشخص الثاني، من الشخص الثاني؟ داود بن سليمان القزويني، فلم يذكر بندح ولا ذم أيضا. وأما الثالث علي بن مهدي بن صدقة، وقد ذكره النجاشي وقال له كتاب عن الرضا، وهو الآن وقع في أسماء كامل الزيارات. منه هذا الثالث ابن صدقة، إلا أنه ليس من مشايخ ابن قولوي، يعني ليس من مشايخ المباشرين. الشيخ الداور يرى أن الشهادة الكاملة لخصوص المشايخ المباشرين من الذي عدل إليه السيد الخوي، فلا يشمله توثيق ابن قولوي. أما من يرى أنه ماذا؟ أن كل من ورد في أسماء كامل الزيارة فقا يمكن أن يوثق هذا الشخص. وأما الرابع فإنه لم يذكر في كتب الرجال هذا الشيباني، والنتيجة أن جميع طرق إلى هذا الكتاب غير معتبرة في دعوة صاحب الوسائل غير تامة. عن ابن عبار الشيخ الداوري، يمكن يرى صاحب الوسائل أن كل من ورد في كامل الزيارة فهو ثقة، سيكون طريق عن طريق الرجل الثالث صحيح. الكتاب الرابع كتاب طب العلم عليهم السلام، وهو من الكتب التي عدها صاحب الوسائل معتبرة أيضا، وقد جمعه الحسين بن بسطام بن سابور الزيات وأخوه أبو عتاب عبد الله بن بسطام، ولم يذكر بمدح ولا ذم. طبعا توجد كتب كثيرة في هذا العنوان طب العلم، مثل كتاب سيد عبد الله صبر وغيره، كلام في هذا الكتاب القديم. حتى هذا الصحيفة، صحيفة الإمام الرضا، في صحيفة الرضا وصحيفة الرضا كثير، هذه الآن مؤخرا جمعات الأدعية المنسوبة إلى الإمام الرضا في كتابه. عندنا ما شاء الله الصحيفة العلوية، الصحيفة الباقرية، الصحيفة الصادقية، الصحيفة المهدية، الصحيفة الكاظمية. أصلا هنا قم في قم في مؤسسة في قم لكل إمام خرج الصحيفة، مجموعة الأدعية المنسوبة إلى ذلك الإمام موجودة. هذا وانهي الكتاب الذي تجد لي، وكتب خضران هناك مجموعة الصحف، جيب لي واحدة منهم. على كل حال الطريق إلى الكتاب، إلى طريق إلى كتاب ماذا؟ إلى كتاب طب العلم. هذا الطريق ضعيف بثلاثة، من هذا الكبار اللي جنبهم خضران. الطريق إلى كتاب طب العلم ضعيف بثلاثة، بأبي الحسين صالح بن الحسين النوفلي، وبأبي عتاب، وبأخيه الحسين. هذه الصحيفة الرضوية الجامعة، مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام. هذه مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، هذه جماعة ماذا؟ جماعة هذه الصحف. لاحظ الصحيفة الرضوية الجامعة، الجامعة الأدعية، الإمام علي بن موسى الرضا وأبنائه، الإمام الجواد والهادي والعسكري والمهدي، كلهم هاي تذكر إليهم ماذا؟ أدعية، أدعية الإمام العسكري، أدعية الإمام، كلهم جامعتهم في هذه الصحيفة صحيفة الرضا. وفي بعض الصحيفة العلوية، وفي مجموعة من الكتب هناك. الطريق إلى الكتاب قد رواه النجاشي عن أبي عبد الله بن عياط عن الشريف أبي الحسين صالح بن الحسين النوفلي عن أبي وعن أبي عتاب والحسين. وورد هذا الطريق في إجازة صاحب الوسائل للفاضل المسلي وهو ضعيف، بأبي الحسين صالح بن الحسين النوفلي وبأبي عتاب وأخيه الحسين. الكتاب وقد وصفه النجاشي بأنه كثير الفوائد والمنافع على طريقة الطب في الأطعمة ومنافع الأطعمة والرقى والعواز. الرقى والعواز عوزة، واضح ولا؟ يعني حر. والحاصل أن الكتاب غير معتبر ودعوى صاحب الوسائل غير تامة. هذا تمام الكلام في الكتاب الرابع. الكتاب الخامس كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، هذا مطبوع. وين موجود؟ هذا إذا تناولني موجود جانب تفسير الفرقان أو أول تفسير. هذا مني ها. وين تفسير الفخر الرازي؟ فوق تفسير الفخر الرازي جنبه. أيوة أيوة، مد إيدك بس أنت، إيدك على إيدك على أول واحد، أول واحد أحسن. هذا التفسير طبعا مطبوع، والقصة اللي مذكورة هني موجودة في هذا الطبعة المطبوعة بشكل مفصل. تفسير الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري، تحقيق السيد على عاشور، طبع مؤسسة التاريخ العربي في بيروت. هذا الكتاب طبع الطبعة الأولى في بيروت سنة 2001 ميلادية 421 هجرية، وأيضا دار إحياء التراث العربي. وهناك مقدمة للمحقق، هذا سيأتي إن شاء الله. تفسير الإمام العسكري لم يثبت اعتباره. توجد ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه بعض الأعلام من عدم اعتبار الكتاب، الكتاب غير معتبر. مو هذا الآن، ما يليق بالإمام أن يقول مثل هذا الكلام. هذا الكلام لا يصدر عن عالم، فضلا عن فاضل، فضلا عن إمام المعصوم. هذا قول. القول الثاني على طريقين مختلفين، هذا الكتاب من الكنوز والأسرار الصادرة من الأئمة عليهم السلام، فجميع ما فيه معتبر. القول الثالث التفصيل، فهذا الكتاب يشتمل على بعض الروايات المعتبرة ويشتمل على بعض الروايات غير المعتبرة، فمثله مثل سائر الكتب، فيه ما هو معتبر وفيه ما ليس بمعتبر. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذه الأقوال ونقرأ أصحاب هذه الأقوال ومستندهم، لكن الصحيح أن هذا الكتاب ليس بمعتبر. لماذا؟ لأن هذا الكتاب له قصة، وهي أن اثنين من الرواة وهم أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار، أبو يعقوب وأبو الحسن كانوا يفترون استرابات. استرابات كان يحكمها حاكما زيدية، وبعض الزيدية يشون بعض الناس وهذا يستقبهم. فوالد أبي الحسن وأبي يعقوب هأبى وفر من استرابات ولجأ إلى الإمام العسكري. الإمام العسكري قال لوالد أبي يعقوب ولوالد أبي الحسن اتركا ولديكما عندي ورجعوا إلى استرابات وتركوا الولدين. الإمام عليه السلام في يوم من الأيام قال للولدين إذا جاءني خبر أن هؤلاء الزيدية كف شرهم عن شيعتنا، إذا وصل من هذا الخبر المفرح وأن شيعتنا في سعة فسأعلمكما تفسير القرآن. وفعلا جاء الخبر أنه ارتفعت شدة الزيدية وفلان قد هلك. فالإمام قال إذن أحضروا قلم قرطاس من غد، وجاءوا وأخذوا يكتبون. فإذن هما راويات تفسير، أبو الحسن وأبو يعقوب، كل منهما لم يوفق. هذان الراويان يروي عنهما شخص وهو أبو القاسم محمد الاسترابادي، هذا أيضا لم يوفق. إذن الاسترابادي غير موثق، ومن يروي عنهما وهما الراويين المباشرين للكتاب غير موثقين. إذن الطريق إلى هذا الكتاب ضعيف فيسقط اعتباره. واضح. لكن سيأتي إن شاء الله أن الصدوق رضوان الله عليه ينقل من هذا الكتاب في الفقه، وهو يقول أن جميع ما في الفقيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع. فكيف نحل هذه المعضلة؟ سيأتي إن شاء الله أن الرواية الواردة في الفقيه الصدوق ما ينقلها عن الولدين عن العسكري، ينقلها عن الأبوين عن العسكري. وفرق بين نقل الرواية عن الأبوين عن الإمام العسكري وبين نقل الرواية عن الولدين عن الإمام العسكري. إذا عن الولدين وعن من التفسير، أما عن أبويهما التفسير لم يروى عن أبويهما، إذا يتبين أنها رواية أخرى. واضح؟ إذا لا يمكن الإشكال على الصدوق ولا يمكن الاستشهاد بكلام الصدوق باعتبار التفسير. إن قلت أن الصدوق نقل من التفسير في كتب أخرى ككتابه الأمالي وكتاب التوحيد ومعاني الأخبار ينقل عن هذا التفسير وفي مواضع متعددة وسننقلها، إن قلت قلنا أن الشيخ الصدوق لم يتعهد في غير كتابه المقنع والفقيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، هو في هذين الكتابين ملتزم في الفقيه والمقنع. أما الكتب الأخرى معاني الأخبار وكمال الدين إلى الشرائع إلى آخره ما التزم، حتى تشكل علينا بمقاطع موجودة في كتاب التوحيد للصدوق أو كتاب معاني الأخبار. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الخامس كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أغلب المباحث قراءة المطالب المهمة هي التي ما إن قلت أن الصدوق قد اشتبه جعل في الفقيه مكان الولدين جعل الوالدين الأبوين، نقول هذا الاشتباه بعيد عن الصدوق. الصدوق هذا الوقت مثل أولاده وضع أولاد. ليش تطلع الصدوق في زمننا هذا بعض المعاصرة ما أريد أذكر أسمائهم، هذين الرواة هم أولاده يعرفهم وحدهم. مثلا الميرزا الشيخ جواد التبريزي حفظه الله أو السيد أحمد الندبي، هذا خبيران بالرجال وبأسماء الرواة وأنه يقول كل شيء هم أولاده. واضح ولا؟ ما ذلك لشيخ الطائفة الكوفي والصدوق شيخ المحدثين؟ فبعيد أنه يشتبه. الخامس يشتبه في خصوص الموردين، يضع الأبوين مكان الابنين فيشتبه أن الراوي للتفسير هم الوالدين، هم الوالدان وليس الولدين. الخامس كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وقد كثر الكلام حول هذا الكتاب واختلفت الأقوال فيه، ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة أقوال. الأول ما ذهب إليه بعض الأعلام من عدم اعتبار الكتاب وأنه لا يليق أن يصدر عن الإمام عليه السلام، فجميع ما ورد فيه غير معتبر. الثاني ما ذهب إليه آخرون من أنه من الكنوز والأسرار الصادرة عن أئمة الأطهار عليهم السلام، فجميع ما ورد فيه معتبر. الثالث ما ذهب إليه قسم ثالث من التفسير، فإن الكتاب يشتمل على بعض الروايات المعتبرة كما يشتمل على غيرها مما هو غير معتبر، ومثله مثل سائر الكتب الروايات فيها ما هو معتبر وفيها ما ليس بمعتبرين. أما القول الأول عدم اعتبار الكتاب فهو مذهب كثير من العلماء كابن الغضائري والعلامة الحلي والمحقق الدامان، محقق الدامان أستاذ صدر المتألهين شيخ المعقول والمنقول، والسيد الأستاذ السيد الخوي وغيرهم قدس الله أسرارهم، فإنهم ذكروا أن من يقف على هذا الكتاب يرى أنه لا يصدر عن عالم فضلا عن الإمام المعصوم عليه السلام في بعض الروايات اللي موجودة فيه. وأما القول الثاني فهو مذهب المجلسيين، المجلسي الأب أخذ روضة المتقين والمجلسي الأب صاحب البحار محمد تقي المجلسي، هاي الأب محمد باقر المجلسي هذا الأب، وصاحب الوسائل محمد بن حسن العاملي قدست أسرارهم. وقد أكد على ذلك المجلسي الثاني صاحب البحار حيث قال عنه أنه هذا الكتاب تفسير الإمام العسكري من الكتب المعروفة وعطنا هذا الموجود فيه رواية وأما من كان من الفقهاء خائنا لنفسه حاسبا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه كل عوام أن يقلدوا موجودة تفسير الإمام العسكري. يقول من الكتب المعروفة واعتمد الصدوق عليه، من اللي ينقل صاحب الزحام وأخذ منه الصدوق، وإن طعن فيه بعض المحدثين في هذا الكتاب، ولكن الصدوق رحمه الله أعرف وأقرب أهدا ممن طعن فيه. من وين هذا الكلام أن الصدوق اعتمد عليه؟ كلام في الفقه ناقشنا، في غير الفقه الشيخ الصدوق لم يلتزم بأنه كل كتب الروايات الموجودة في جميع كتبه معتمدة، وقد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز في هذا التفسير. وقال صاحب الوثائق قدس سره: وقد اعتمد عليه رئيس المحدثين ابن بعضويس، نقل منه أحاديث كثيرة في كتاب من لا يحضره الفقيه وسائر كتبه. خوف في من لا يحضره الفقيه ناقشنا مورد واحد، سائر كتب ما التزم بها الصدوق أنه ماذا لا يروي إلا عن ثقه. ففي مناقشة هذه الدعوة، وقد مر أن الصدوق رحمه الله ذكر أنه لا يورد في كتابه من لا يحضره الفقيه إلا ما كان حجة بينه وبين الله تعالى، فكيف يروي الصدوق وهو خريج هذه الصناعة، أستاذ هذه الصناعة، عن هذا الكتاب لو ينقل قائلا بصحته بصحة هذا الكتاب؟ وأجرنا أن ماذا؟ أنه السند يختلف، ينقلها عن الوالدين لا عن الولدين، واحتمال اشتباه الصدوق بعيد. وأما القول الثالث فهو الذي نختاره، وأن الكتاب كسائر كتب الروايات، منها ما هو مقبول ومنها ما لا يمكن قبوله. هذا كلام غريب من الشيخ الدعوي، هذا الكلام فرع أن يكون الطريق إلى الكتاب صحيح، أما إذا كان الطريق إلى الكتاب ضعيف كيف تقول بالتفصيل؟ هو نفس الشيخ الداوري يصرح أن الكتاب إلى هذا الطريق ضعيف، الطريق إلى هذا الكتاب ضعيف، وأبغى ولا هو بنفسه يصرح بذلك، فكيف يعتمد؟ واضح إن شاء الله. صف 501 يقول: والنتيجة أن الطريق إلى الكتاب ضعيف، فإن كانت ثمة طريق آخر معتبر للروايات الواردة في الكتاب أخذ بها، وإلا فلا، وإذا لم يوجد طريق معتبر كيف تقول منها ما هو صحيح؟ ويتمسك يقول: بعضها مسندة فنأخذ بها، بعضها غير مسندة. خب مو بس المسندة، لاحظ الطريق إلى هذه الروايات المسندة. زين الآن تستحي أي قوت لاحظ إياي، وأن الكتاب تسأل في كتب الروايات منها ما هو مقبول ومنها ما لا يمكن قبوله، تستحقه أو تخلي شرقه. لماذا لا يمكن قبوله؟ الآن علل، حيث اشتمل على ما يخالف بعض ما ورد في كتب السيرة والتاريخ لقضايا الحجاج والمختار، القضايا فيها ما فيها، كما اشتمل على ذكر بعض القضايا الغريبة الخارقة للعادة مما يفقد التصديق به. الآن تغلق القوس، يلا هذا ما في القوس قرأنا نحدث ما لم نشتغل به. لاحظ يا العبارة: فهو الذي نختاره هو أن الكتاب كسائر كتب الروايات، منها ما هو مقبول ومنها ما لا يمكن قبوله. لماذا؟ واحد، إما لعدم المقتضي ثبوتا في عالم الإثبات، في عالم الثبوت لا يوجد مقتضي قبول هذه الروايات لأنها أصلا ما تدخل العقل، لا يمكن التصديق به. إما لعدم المقتضي عن هيئة عالم الثبوت، وإما لافتقاره للدليل، هذا في عالم الإثبات، هذا الشق الثاني. إذن لا يمكن قبول هذه الروايات، لا يمكن قبوله لثلاثة أشياء: أولا إما لعدم المقتضي، هذا ثبوت عالم الثبوت، يعني لا يمكن قبول هذه الأخبار، بعض هذه الأخبار، وإما لافتقاره للدليل، هذا الثاني إثباتا يعني. ولعل هذا هو السبب في عدم قبول جماعة من العلماء صدور هذا التفسير عن الإمام العسكري عن الإمام المعصوم عليه السلام. ما هو هذا الاتقار إلى الدليل؟ السبب الثالث مضافا إلى ضعف الطريق إلى الكتاب كما سيأتي الآن. شيخنا الآن تصرح أن الطريق إلى الكتاب ضعيف، كيف تقول تختاره وأن الكتاب تسار الروايات منها ما هو مقبول ومنها ما ليس قبوله؟ هذا تهافت بين صدر هذه الفقرة وغيرها. لاحظ الآن: وأما القول الثالث فهو الذي نختاره أن الكتاب تسار كتب الروايات، منها ما هو مقبول ومنها ما لا يمكن قبوله، هذا هو الفقرة. آخر الفقرة يقول مضافا إلى ضعف الطريق إلى الكتاب. لا تقول لي هو ناظر إلى ضعف الطريق إلى الكتاب بخصوص هذه الروايات، وأما الروايات المسندة الطريق إليها صحيح. ماذا كشف الداوري؟ طريقا صحيحا. قال السيد الوسط قدس سره: هذا مع أن النظر في هذا التفسير لا يكفي أنه موضوع اخترع يعني، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ وقد وقفنا على قسم من الكتاب، ولذلك هذه الرواية من كان من الفقهاء من يرى أن سيرة السيرة العملية جابرة لضعف السند يعمل هيك السيد الإمام رضوان الله عليه، لأنه يرى أن السيرة جابرة هذه الرواية ضعيفة، لكن السيرة جابرة لها. فأما السيد الخوص عند الرواية ضعيفة لأنه لا يرى أن السيرة جابرة لضعف السند، لذلك يتمسك بالسيرة العقلائية لحجية كلام المجتهد، فلا يتمسك بهذه الرواية. على كل، وقد وقفنا على قسم من الكتاب شيخ الداوري، وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه، فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري وتابعه العلامة في خلافته وغيره كالمحقق الدامات والسيد الأستاذ، ومنهم بالتبعية يحتاج إلى إصلاح. واضح ولا؟ يمكن هم اتبعوا ووجدوا، إلا إذا كان مستندهم نفس مستند ابن الغضائري، وربما حتى لو مستندهم اقتنعوا، وكلام ابن الغضائري لا يعول عليه، كما لا يمكن الموافقة على القول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام عليه السلام بعدم الدليل على ذلك على صدور الكتاب من الإمام بإجماعه. فحينئذ فالكتاب مثله مثل سائر الكتب، فإن كانت الرواية تامة سندا ودلالة أخذنا بها، وإلا إن لم تكن الرواية تامة سندا أو دلالة فلا يمكن أخذها. لماذا كلام الغضائري لا يعول عليه؟ لأنه أكثر من التجريح والتضعيف، هذا أولا، وثانيا الكتاب لم يصلنا بطريق صحيح حتى نعول على أنه فعلا من الغضائري بقى، وصلنا بالوجاز. الطريق إلى الكتاب فهو إلى الصدوق معتبرون، يعني الطريق من صاحب الوسائل إلى الصدوق معتبر، وأما منه من الصدوق إلى الإمام عليه السلام ففيه ثلاثة أشخاص، وهم أبو القاسم محمد الاسترابادي، وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار، وأبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد. والأول من هؤلاء الثلاثة يروي التفسير عن الآخرين، يعني عن أبي الحسن بن سيار وعن أبي يعقوب بن زياد، وهما يرويان عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام مباشرة. الآن نتكلم عنهم واحد واحد. طبعا الشيخ الداوري يفرق بين الترحم وبين الترضي، يرى أن الترضي يفيد الوثاقة والترحم لا يفيد، وهذا فيه كلام، لكن سيأتي في التوثيقات العامة. فإذا ترضى الصدوق والشيخ الطوس على رجل دل ذلك على وثاقته. هذا الاسترابادي لم يرد فيه توثيق، لكن الصدوق ترضى عليه، فيمكن توثيقه بترضى الصدوق، لكن الآخرين ليس في حقهما ترضي، بالتالي لا يمكن توثيقهما. أما الاسترابادي فهو وإن لم يرد فيه توثيق إلا أنه أحد مشايخ الصدوق، وروى الصدوق عنه كثيران، فيمكن أيضا توثيق بهذه الجهة أن إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة. وقد ترضى عنه، إذن يمكن أن نقول باعتبار أن مشايخ الصدوق يمكن توثيقه، وهذا بمبنى غير تام، ما أحد يلتزم به لأن مشايخ الصدوق من هو ناصب وغيره. عنه كثيرا، هنا ابن ثاني ترضى عنه، أي ابن خالد ترضى عنه فئين في معاني الأخبار، فترحم عليه في التوحيد، كتاب التوحيد للصدوق، وترضي عن شخص وإن كان لا يعد توثيقا بحسب الاصطلاح، لأن الاصطلاح ما هو التوثيق، ما الشخص الثقة ما نص على توثيقه، أن ينص على الوثاق، هنا لا يوجد نص، إلا أننا شيخ الداوري رجحنا كما سيأتي دلالته على التوثيق، دلالة الترضي على التوثيق، وقد عبر عنه الصدوق تارة، الآن اختلف العناوين اللي يذكرها عنه، وهو رجل واحد، تارة بمحمد بن القاسم المفسر، وأخرى بمحمد بن القاسم الجرجاني المفسر، وثالثة بمحمد بن القاسم الاسترابادي، ورابعة بمحمد بن القاسم الاسترابادي المعروف بأبي الحسن الجرجاني الجرجاني المفسر. وأما الآخران أبو يعقوب وأبو الحسن له ابن سيار وابن زياد، فلم يرد فيهما توثيق ولم يذكر بمدح ولا ذم، نعم ورد أنهما من الشيعة، وقد هرب مع أبويهما من استراباد إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، إذ كانت الزيدية غالبة باستراباد، وكانت استراباد في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية، وكان كثير الإفضاء إليهم يعني إلى الزيدية يقتل الناس بشعاياتهم شعايات الزيدية وشعاياتهم. فخافوا على أنفسهم وخرجوا بأهليهم يعني أهل ابن زياد وأهل ابن سيار. زين خرجوا بأهليهم إلى حضرة الإمام الحسن بن علي بن محمد بن أبي القائم الإمام الحجة عليه السلام. فانزلوا عيالهم في بعض الخانات ثم استأذنوا على الإمام الحسن بن علي عليه السلام. فلما رآهم قال أحد كلام الإمام الحسين مرحبا بالآوين إلينا الملتجئين إلى كنفنا قد تقبل الله سعيكما. يتكلم عن عائلتي ابن سيار وعائلة عائلة ابن سيار وعائلة ابن زياد. وآمن روعتكما وكفاكما أعداءكما فانصرفا آمنين على أنفسكما يعني اذهبوا في هذه البقعة آمنين على أنفسكما وأموالكما. ثم أمرهما عليه السلام عن كلتا العائلتين بأن يخلف ولديهما له أبو يعقوب وأبو الحسن ليفيدهما العلم الذي يصرفهم الله به. قال أبو يعقوب وأبو الحسن طبعا هم اللي ينقلون هذا الكلام هذا المضمون كلام الإمام فالاعتبار به لعدم مسافتهما. قال فأتمر بما أمر. من أتمر يعني عائلتنا عائلة أبو يعقوب أبو الحسن أتمر يعني امتثل أمر الإمام العسكري وخرج وخلفانا هناك يعني عند الإمام العسكري. فكنا نختلف إليه يعني نذهب إليه فيلقانا بذر الآراء وذوي الأرحام الماسة. فقال لنا ذات يوم إذا أتاكما خبر كفاية الله إذا أتاكما خبر كفاية الله عز وجل أبويكما وإخزاؤه أعداءهما وصدق وعدي إياهما جعلت من شكر الله عز وجل لأن الإمام وعدهم أن يوفى عنهم البلاء جعلت من شكر الله عز وجل أن أفيدكما تفسير القرآن مستمرا على بعض أخبار آل محمد فيعظم بذلك شأنكما. قال ففرحنا واضح. ويجب أن الشيخ الداوري حفظه الله ينقل هذا المقطع من الكتاب المطبوع واضح ولا لكن من نسخة أخرى غير النسخة الموجودة عندي. ذاكر البحار صحيح. زين هذا التفسير ليش موجود فيه؟ هذا التفسير الموجود فيه مقدمات في فضل القرآن الكريم ثم تفسير فاتحة الكتاب ثم بعد تفسير فاتحة الكتاب فيه الكثير من القصص كثير من القصص. سورة البقرة يعني فيه تفسير فاتحة الكتاب والبقرة فقط. هذا الموضوع في هذا الكتاب تفسير كامل ينتهي بفضائل شهر رمضان. وهذه الرواية وإن تضمنت نصحا وعناية من الإمام عليه السلام إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها لأن الراوي لهذه الرواية نفس الشخص المذكورة يعني مثل الكلام في كتاب قليل فيها مدح لأباء لكن ما أحد ينقل أن سليم خف أبان غير أبان. والنتيجة أن الطريق إلى الكتاب ضعيف فإن كان ثمة طريق آخر معتبر للروايات الواردة في الكتاب أخذ بها وإلا فلا. الآن الناقش كلام صاحب الوسائل يقول الصدوق اعتمد عليه كلام المجلسي أيضا ناقشنا في هذا الكلام. وأما ما ذكره صاحب الوسائل من أن الصدوق قد روى في كتابه قدس سره من لا يحضره الفقيه وسائر كتبه عن هذا التفسير ففيه يذكر الشيخ الداوري مناقشتين. المناقشة الأولى أن الصدوق نقل في الفقيه رواية التلبية والطريق فيها مختلف في رواية التلبية ومختلف عن الطريق في كتاب الإمام العسكري. فهي هذه الرواية المروية في الفقيه مروية عن الأبوين عن الإمام عليه السلام يعني والد أبو حسن والد أبي يعقوب. وهي هذه الرواية التفسير مذكورة عن الولدين عن عمتي أبي الحسن وأبي يعقوب. وما في الفقيه هو سند صاحب الوسائل والرواية. صاحب الوسائل حينما نقل الرواية نقلها عن الفقيه يعني عن الأبوين ولم ينقلها عن الولدين واضح ولا؟ فما في توفيق للولدين. الآن المناقشة الثانية، على أن مطابقة مورد أو موردين أو ثلاثة من التفسير لما في الفقيه ليس دليلا على صحة جميع ما فيه، كمجرد تشوف رواية روايتين في الفقيه ونفسها موجودة في التفسير تقول إذا الصدوق اعتمد على التفسير بس تكون التفسير صحيح، ليس هذا مو دليل، مجرد مطابقة رواية وروايتين. المناقشة الثالثة، حتى لو تطابقت رواية أو روايتين ربما الصدوق له طريق آخر، لكنه في الكتاب ذكر خصوص السند الموجود في التفسير، لكن عنده كتاب آخر معتمد، واضح أو لا؟ المناقشة الثالثة، مضافا إلى أنه من المحتمل أن يكون لما رواه الصدوق في الفقه طريق آخر غير طريق التفسير، سند آخر غير سند التفسير. حينئذ فلا تنافي بين ما ذكره الصدوق في مقدمة الفقه من أنه ماذا جميع ما في مستخرج من كتب مستور عليه المعول وإليه المرجع، وبين ما نقله فيه عن التفسير يعني وما نقله في الفقيه عن التفسير. لماذا لا يوجد تنافي؟ لأن الصدوق وإن نقل نفس الرواية الموجودة في التفسير إلا أنه يحتمل أن يكون له ماذا سند آخر من كتاب آخر، واكتفى بنقل سند واحد. جيد، الآن المناقشة في سائر الكتب. أنت تقول الصدوق أيضا في سائر الكتب، الصدوق لم يلتزم أنه في سائر كتبه لا يروي إلا عن ثقة، التزم في خصوص كتابين المقنع والفقيه. قال وأما ما رواه الصدوق في سائر كتبه من التفسير فجوابه واضح، إذ لم يتعهد فيها بأنه لا يروي إلا الصحيح، يعني في كتبه إلا كتاب المقنع وقد مر الكلام عنه، ولم ينقل الصدوق فيه رواية عن التفسير، رواية واحدة عن التفسير ما نقل في المقنع، وهو التزم في المقنع وفي الفقيه رواية واحدة خرجناها هو يرويها عن الوالدين. وقد عثرنا على عدة موارد نقلها الصدوق في أمالي كتاب الأمالي مطبوع، والتوحيد مطبوع، ومعاني الأخبار مطبوع، عن التفسير أغلب كتب الصدوق مطبوعة، للأسف كتاب مدينة العلم مطبوع. ومن ذلك ما جاء في معاني الأخبار في تفسير بسم الله وتفسير هدنا الصراط المستقيم وتفسير ألف لام ميم، وهي عين ما جاء في التفسير، نص الكلام الموجود في هذه الكتب موجود في التفسير، وموجود المصادر تقدر تراجعها. ومنه أيضا ما جاء في كتاب التوحيد من تفسير بسم الله الرحمن الرحيم وتفسير الذي جعل لكم الأرض فراشا، وروى الصدوق في أماليه أيضا بسنده المذكور في الفقيه، يعني عن ماذا؟ عن الوالدين لا عن الولدين، موردين أحدهما في الحب في الله والبغض في الله، والآخر قول البسملة من سورة الفاتحة وشأن هذه السورة، إلى غير ذلك من الموارد التي نقل فيها الصدوق عن التفسير في هذه الكتب وفي غيرها من سائر كتبه غير يعني عن الأخبار والتوحيد والأمالي، الكتاب العلل كمال الدين إلى آخره، النبوة، ثواب الأعمال، إلا أن جميع هذه الموارد يعني التي ينقل فيها الصدوق عن التفسير لا تستوجب اعتبار الكتاب كتاب التفسير لما ذكرناه آنتين سابقا كون الآن ذاكرين، ما هو؟ من أن الصدوق لم يتعهد في غير الفقيه والمقنع أن لا يروي إلا الصحيح، هذا ذكرنا وين الكلام أسفل قصة 501 أسفل قبل الأخير، هو جوابه واضح إذا لم يتعهد فيها بأنه لا يروي إلا الصحيح. الآن قد تشكل تقول ربما الصدوق اشتبه في رواية الفقيه، كيف اشتبه؟ بدل ما يذكر الولدين ذكر الوالدين، أقول هذا الاشتباه بعيد عن مثل الصدوق والشك الطوفي. الخلاصة هذا الكتاب ليس بمعتبر لضعف الطريق، بالاستراضي والإمكان الشيخ الداوري وثق بصدارة رب الصدوق لكن بأدية قوة بالحسن، يعني إذن سيار وإذن زيار، لا يقال إن الصدوق قد اشتبه في النسبة، فإن الوارد في أول التفسير أن الإمام عليه السلام أمر الأبوين بإبقاء الولدين ليعلمهما التفسير، فكيف تكون الرواية عنهما عن الولدين عن أبويهما عن الإمام عليه السلام؟ فإنه يقال عنهما عن الولدين، فإنه يقال إن هذا يعني جعل الوالدين مكان الولدين بعيد جدا عن مثل الصدوق وصاحب الوسائل، وهما صالحا هذا الميدان، لأن صاحب الوسائل أيضا نقل نفس سنة الصدوق ما نقل سنة التفسير، واحتمال الانتباه الأمر علينا على الصدوق صاحب الوسائل بحيث لا يميزان بين الوالدين وولديهما موهون ضعيف لا يلتفت إليه، وخلاصة القول أن طريق الرواية الواردة في الفقيه عن التفسير مشوش، واحتمال يعني مضطرد، واحتمال أن الصدوق نقل عن تفسير آخر بعيد أيضا. ومثله في البعد احتمال تركيب التفسير من رواية الوالدين ومن روايات أخرى رواية الوالدين. والحاصل النتيجة أن هذا التفسير الموجود لم يكن طريقا على اعتباره في دعوة الصحة والاعتبار غير تام. الكتاب السادس كتاب الغارة صاحب الوسائل عده من الكتب المعتبرة، نتكلم عن المؤلف واضح ولا لم يرد فيه توثيق، يمكن توثيق لأحد التوثيقات العامة. أربع طرق وطرق إلى الكتاب ضعيفة، سبعة كلها ضعيفة مثل هذا الكلام. السادس كتاب الغارات وقد عده صاحب الوسائل من الكتب المعتبرة أيضا. المؤلف إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي وسعد بن مسعود، هذا أخو أبي عبيد بن مسعود اللي يصير شنو عم المختار، هذا سعد بن مسعود يصير عم المختار وهو أخو أبي عبيد بن مسعود. والله أمير المؤمنين عليه السلام المدائن موجودة الآن في المدائن اللي ولا سلمان فارس عليها عمر الخطاب، والمدائن موجودة في العراق، وهو الذي لجأ إليه الحسن عليه السلام يوم صعبات. من اللي لجأ إليه الحسن؟ هذا سعد بن مسعود عم المختار. وكان إبراهيم بن محمد في أول أمره زيديا ثم صار إماميا. قال النجاشي ويقال إن جماعة من القميين كأحمد بن محمد بن خالد وقدوا إليه وسألوه الانتقال إلى قم فأبى، وكان سبب خروجه من الكوفة، ليش خرج من الكوفة؟ قال له الكتاب، قالوا له لا تنشره، قال عجل أنا أنشر الكتاب في مكان ما في شيء، وين؟ قالوا لا أفقها، قال عجل أنا ما أنشر الكتاب إلا فأفقها. وكان سبب خروجه من الكوفة أنه عمل كتاب المعرفة، هذا كتاب المعرفة وفيه المناقب المشهورة والمثالب، فاستعظمه الكوفيون هذا الكتاب وأتاروا إليه بأن يتركه، يترك الكتاب ولا يخرجه، لا يخرج ولا يستنسخه. فقال أي البلاد أبعد من الشيعة؟ قالوا أصفهان. فقالوا أصفهان فحلف لا يروي هذا الكتاب إلا بها، كيف أصفهان؟ كانت معروفة بالسنة المتعصبين أصفهان، كانت تعرف عاصمة التشيع، عاصمة إيران، حينما شيعها العلامة الحلي، قصة معروفة. فانتقل إليه حينما الشيخ طلق زوجته ثلاث مرات صارت اثنين للعلامة الحلي، قال لا يمكن أن ترجع من دون محلل، وتناقش يا علماء السنة وهزمهم، والشيع الشاه صارت إيران شيعية. فانتقل إليها ورواه إلى أصفهان ورواه بها ثقة منه بصحة ما رواه في هذا الكتاب كتاب المعرفة. وهو هذا الشخص وإن لم يرد فيه توثيق، لكن يمكن توثيق لأحد الطرق لأحد التوثيقات العامة. أربع طرق. الأول إلا أن الشخص الفهرس قد ترضى عنه، وذلك ترضي الشيخ أمارة التوثيق كما سيأتي في التوثيقات العامة، وهذا ما نقبله. ثانيا مضافا إلى أنه ورد في إسناد تفسير القمي، أي اثنين، هذا ما نقبله. ثلاثة وكامل الزيارات، هذا ما نقبله. ووثقه ابن طاووس وهو من المتأخرين فلا نقبله. فلا إشكال في وثاقته إلا الإشكال في وثاقته، واضح إن شاء الله. ذكرنا أربعة مطالب، أربعة توثيقات عامة وغير عامة. زين، الطرق إلى الكتاب فهي سبعة، أربعة منها للنجاشي وواحد للشيخ واثنان للصدوق، وكل منها لا يخلو من الإشكال، كلها فيها إشكالات. ففي طريق النجاشي الأول، أول طريق العباس بن السري وهو مجهول، وفي الطريق الثاني محمد بن زيد الرطاب وهو غير موثق، وفي الثالث أحمد بن علوي الأصفهاني الكاتب المعروف زاد الأسود وهو مجهول، وفي الرابع عبد الرحمن بن إبراهيم المستنلي وهو مجهول أيضا. ففي طريق الشيخ عبد الرحمن، وفي طريق الشيخ موجود شخص اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم المستنلي، وفي طريق الصدوق أحمد بن علي الأصفهاني، كلهم هذين يوجبون ضعف السنة، فجميع الطرق السبع غير معتبرة ولا يصح الاستناد إليه في مقام الاستنباط، فدعوى صاحب الوسائل غير تامتين. هذا تمام الكلام في أين؟ في الكتاب السادس كتاب الغارات، الكتاب السابع والأخير، وهو كتاب تفسير فرات الكوفي ومطبوع موجود، يأتي عليه السلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الكرام.